الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن فضل الأمة المحمدية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية فيها فضل عظيم لهذه الأمة المحمدية، وفيها فضل عظيم لأمة الإسلام الخاصة. فحاصل هذه الآية خطاب من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وذلك بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤتيهم كفلين أو نصيبين من رحمته سبحانه وتعالى. والفضل الأول هو يعني معناه أنه يؤتي، يعني الله سبحانه وتعالى إذا آمنوا به يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا الفضل الأول هو رحمته سبحانه وتعالى، فهي مضاعفة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. والفضل الثاني: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، أنه يجعل لهم نورا يمشون به. والنور هنا هو نور العلم ونور اليقين ونور البصيرة. وقد اختلف المفسرون في المقصود بهذه الآية، هل هم أهل الكتاب أم أنهم بقية الأمم، يعني هل هم العرب يعني. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى أجره مرتين. وذلك يعني معناه أن هذه الآيات تدل على ذلك، خاصة والسياق يعني يتحدث عن أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك اختلف العلماء في النور المقصود به في هذه الآية، هل هو القرآن أم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كما قال في قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهنا يقول: ويجعل لكم نورا تمشون به، فهو نور العلم ونور اليقين ونور البصيرة ونور الحكمة. هذه هي المعاني التي وردت عن السلف رحمه الله في تفسير هذه الآية. فهذه الأمور الحكمة والفهم والبصيرة وما إلى ذلك هذا كله مستمد من الكتاب ومستمد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب نور، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه نور وبسنته نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكلما قوي الأخذ بالإسلام قوي العلم بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا لأهل الإسلام، يعني النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب أوليائه والفهم. ولذلك كان لهذه الأمة الإسلامية من الفهم والعلم والذكاء ما ليس لغيرها من أمم الأرض. فإن قيل فإننا نرى أمم الأرض اليوم متقدمة على المسلمين، فالجواب أن نقول إن المسلمين حقيقة الأمر لم يأخذوا الكتاب بقوة. المسلمون اليوم لم يتقوا الله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم إيمان الصادق حتى يفي الله عز وجل لهم بما عهدهم به. ومع ذلك فهذه الأمة الإسلامية على ما هي عليه اليوم، فإن كبار العلماء في العالم اليوم هم من المسلمين. حتى إن وكالة الفضاء الأمريكية جل كثير ممن فيها بل أعظمهم من المنتسبين للإسلام. وكذلك يقال في أكبر الجامعات الدولية، فإن الإنجازات التي أنجزها المسلمون على ما هم عليه من الضعف والهوان وعلى تقصير دولهم بل تضييقها على العلماء وعلى الباحثين وما إلى ذلك وصرفها الأموال الطائلة في العبث وعدم صرفها في العلم، ومع ذلك فقد خرج فيهم نابغون نبهاء، يعني كانوا يعني من أعظم النابهين في هذا الزمان. وكذلك يقال في الأزمنة القديمة، فإنه من البعثة المحمدية إلى اليوم ما كان في علماء الإسلام في سائر الفنون من الإنجازات لم يكن في أمة من أمم الأرض. صحيح أنهم بنوا على من كان قبلهم ولكنهم طوروا تطويرا باهرا. وكذلك الجيل الجديد طور ما أنتجته الأمة الإسلامية، فاستطاع أن يستمر، وقد كانت كتب المسلمين تدرس في الجامعات الأوروبية إلى عهد قريب، وكان النابغ منهم من أتقن كتب المسلمين. فكيف إذا كان هذا المسلم مستمسكا فعلا بالكتاب، مستمسكا بالسنة، عاملا بما فيها؟ فلذلك تجدون في الجامعات وفي معاهد أن أنبغ الناس هم المتدينون الصالحون. طبعا هذا فضلا عما أنتجته الأمة الإسلامية في مجالها الذي هو فهم كتاب ربها وفهم وتطبيق سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنما في الأمة الإسلامية من ذلك شيء عظيم لم يكن في أمة من أمم الأرض. ودونكم الفقه الإسلامي لا مقارنة بينه وبين الفقه الإسرائيلي. أما الفقه النصراني فهو هزيل جدا ليس بشيء. هذا فضلا عن الكتب العظيمة في اللغة وفي البلاغة وفي التاريخ وغيرها من الكتب، حتى إن أمة الإسلام تركت مكتبة زاهرة عظيمة استفادت منها أمم الأرض. فهذه التواريخ الضخمة والحوليات الدقيقة وما إلى ذلك لا توجد عند غيرنا من أمم الأرض. وهذه كتب التراجم التي تدقق في التراجم وتذكر الشاذة والفاذة عن كل إمام وكل عالم وتراجم أصحابه وما إلى ذلك، وهذه الكتب العظيمة في سائر الفنون هذا لم يوجد في أمة من أمم الأرض، بل إني أضيف لكم سبحان الله العظيم، اذهبوا إلى بلاد الكفر وقارنوها ببلاد الإسلام فستجدون حتى العجز من المسلمين عليهم من النور ما ليس على عجزة وشيوخ الكفار. قارنوا بين نسائهم العجوزات وبين نسائنا، قارنوا بين شيوخهم العجزة وشيوخنا، وهكذا ستجدون فرقا شاسعا. المرأة من أهل الإسلام إذا أصبحت عجوزا أصبحت ملكة لأسرتها كلها وازدادت نورا وبهاء خلاف هؤلاء الكفار. وكلما اقترب المرء من السنة ومن الإسلام ومن العمل بهما كلما كان أكثر نورا وأبهى جمالا. أما الفضل الثالث الوارد في الآية فقوله سبحانه وتعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم، فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الإسلام وأهله، بل من فضل يعني من فضل الله ومن فضل الإسلام على أهل الإسلام أن الإسلام بتحقيقه سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل مسلم موحد لله سبحانه وتعالى فقد وعده الله عز وجل بالمغفرة. وهناك أحاديث كثيرة فيها مغفرة الذنوب ما تقدم منها وتأخر، فمن ذلك أن الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، رمضان إلى رمضان مغفرة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والله يطلع على الناس يوم عرفة فيغفر لكل من في الموقف، والله سبحانه وتعالى جعل أسبابا كثيرة لمغفرة الذنوب، ومن مشى إلى المسجد فإنه بكل خطوة تكتب له حسنة وترفع عنه بها سيئة، ومن صام يوم عرفة غفر له سنتان، السنة الماضية والسنة الحاضرة، ومن صام يوم عاشوراء غفرت له السنة الماضية. وهذا كثير جدا، حتى إن أحد العلماء جمعه في كتاب، الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله له كتاب بلوغ القصد والمرام، لا له كتاب عما يغفر الله عز وجل به الذنوب ما تقدم منها وتأخر، بلوغ القصد والمرام بما يغفر الله عز وجل به ما تقدم به من الذنوب والآثام، ما تقدم وتأخر من الذنوب والآثام، أو اسمه كهذا الاسم يعني. فالاستقامة على الشرع والعمل به لا بد أن يكون له فضل على صاحبه. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض مغفرة. إذن كل من آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل بكتاب الكريم فإنه يؤتى أجره مرتين. هذا يقولنا إن الآية عامة، إن الآية عامة وليست خاصة بأهل الكتاب، وأنه يجعل له نورا يمشي به في الناس ولا يلتبس عليه الطريق ولا يشتبع عليه، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال العلماء كثير من المفسرين قالوا إن هذه الآية تحدث عن المسلمين يعني أهل الكتاب، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا يعني من أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما الآية تتحدث عن المؤمنين من أهل الكتاب بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته كفلا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي إلا أعطاه الله أجره مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا دليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن برسوله بنبيه ثم آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استقام الكتابي والتزم بكتابه وكتاب الله عز وجل الأخير الخاتم فقد استحق أن يكافأ مرتين، مرة على إسلامه على إيمانه برسوله، ومرة على إيمانه برسول الله خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ويجعل لكم نورا تمشون به، النور اختلفت أقاويل العلماء المفسرين في معناه، فهل النور هنا هو القرآن أم هو نور الإسلام نفسه أم هو نور السنة، كل هذا كلام صحيح، لأن هذه الأمور بينها عموم وخصوص، وقد جرت عادة السلف رحمهم الله على أنهم يفسرون معاني القرآن بألفاظ متشابهة بما يعني المفردات المتشابهة، وهو من باب ضرب المثل، وإلا فالنور هو هذا كله نور، هذا كله نور، القرآن نور والله نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور والإسلام نور، فكلها أنوار، فالقرآن كلام الله فهو نور، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فهو نور، فهي كلها أنوار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فكتاب الله سبحانه وتعالى الخاتم هو القرآن، هو أفضل الكتب وهو خاتمه، وهو الذي يصلح لكل زمان ومكان، وإلا في الكتب الأخرى لا تصلح لكل زمان ومكان، الكتاب المقدس لليهود والنصارى هو كتاب خاص بني إسرائيل لا يصلح لغيرهم، ولذلك هو يخاطب بني إسرائيل بخلاف القرآن يخاطب أمم الأرض، بل يخاطب الإنس والجن، فهو لا يخاطب العرب لوحدهم، وإن كان قد نزل بلسان عربي مبين لكنه لا يخاطب العرب لوحدهم، وليس أصلا مبنيا على أن يكون فقط للعرب، بخلاف التوراة والكتاب بخلاف الكتاب المقدس فإنه قد جاء للبني إسرائيل، فالعبادات والأحكام الشرعية وما إلى ذلك مبنية على بني إسرائيل، وهذه الأمة الإسلامية كما سيأتي معنا فضلت بأمور كثيرة على بقية أمم الأرض، انظروا قال الله تبارك وتعالى، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وفي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط. فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط. فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ أنا تفاهمت معكم على أجر أجر، هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا حديث يبين فضل هذه الأمة المحمدية على غيرها من أمم الأرض، وهو فضل عظيم. والعجيب يا إخواني بارك الله فيكم أن هذه القصة وردت بهذه الصيغة في الإنجيل. أنا سأقرأ لكم القصة من الإنجيل حتى تعلموا عندما يقول الله تبارك وتعالى ومصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه بكتاب مهيمن عليه، تعلموا أن ذلك كله حق. هذه القصة جاءت في تبيان بشارة المسيح عليه السلام بالأمة المحمدية، وورد هذا النص في إنجيل متى دون غيره من الأناجيل، لأن العهد الجديد يتضمن أربعة أناجيل، وأما هناك أناجيل أخرى لا تعترف بها الكنيسة كإنجيل الطفولة وإنجيل أناجيل كثيرة، إنجيل توما وغيره من الأناجيل. هذه الأناجيل لا تعترف بها الكنيسة، مع أن فيها حقا أيضا وفيها ما يشبه هذه الأناجيل، لكن ليس لديهم مقياس فيما يعترفون به وفيما ينكرونه، مثل ما لدينا نحن معشر الأمة الإسلامية، مثل ما لدينا نحن معشر الأمة الإسلامية، حيث لدينا القواعد والضوابط الشديدة الصارمة التي ليست لأمة من أمم الأرض. تأملوا بارك الله فيكم، جاء في إنجيل متى في الإصحاح 20 في الفقرة من 1 إلى 6 يقول المسيح عليه السلام، وهذا يسمى مثال الكرم والعاملين والكرم وما إلى ذلك. ماذا يقول؟ يقول في الإنجيل يعني اللهم صل على سيدنا محمد، فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، يعني عمالا لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة، يعني الأولى من الغد من الصباح إلى الظهر، والثانية من الظهر إلى العصر، ورأى آخرين فإما قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم وأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك، ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم هنا كل النهار وبطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأول ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوهم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. هذا الحديث أو هذا النص من الإنجيل يشبه تماما هذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن، في تفصيل وكذا. الحديث حقيقة ورد بعدة روايات، ورد هذا الحديث الذي ذكرت لكم، ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر الخطاب، وورد أيضا من حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برواية أبسط من رواية عبد الله بن عمر الخطاب، وورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بروايات أخرى، كما سأذكر لكم بعض ذلك. لا شك أن المسيح عليه السلام هنا يشير إلى الأمة المحمدية، لأن الحديث هو كذلك، الحديث سبحان الله يشير إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففيه فضل هذه الأمة الإسلامية بشهادة القرآن والإنجيل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: مثلكم ومثل الأهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، وهذا ضرب مثال ضربه الله سبحانه وتعالى، يقصد بالرجل هنا يشبهه، يضرب مثالا للرب سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، لكن هو لتقريب المعاني. فإذا فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة وإن كانت هي الأخيرة فقد أخذت من الأجر أكثر من أمم الأرض كلها السابقة. فإذا هنا عبر عما أعطاه الله عز وجل وما كلف به هذه الأمة المحمدية بهذا الرجل الذي استأجر أجراء، فالأولون عملوا وعملوا لكن أجرهم كان أقل من هذه الأمة التي جاءت في الأخير فأخذت الفضل كله. والأمر الثاني قول استأجر أجراء يعني العمل الذي عملته هذه الأمة المحمدية. ومناسبة الحديث لهذا الباب الذي نحن نتحدث فيه واضحة جدا، وهي فض هذه الأمة المحمدية على غيرها من أمم الأرض على أنهم كانوا كانوا آخر الأمم، ومع ذلك فضلوا على الأمم السابقة. ثانيا عملوا قليلا لكن كان لهم من الأجور أكثر ممن سبقهم، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة أيضا أنهم لا يجتمعون على ضلالة بخلاف الأمم السابقة، يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الأمة المحمدية نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين إذا اتفقوا فمخالفتهم بعد اتفاقهم ضلال، وهذا دليل من أدلة الإجماع كما قال إمام الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وفيه أيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكانت لليهود يوم السبت، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا الحديث حقيقة الشراح فسروه بتفسير، وقد ظهر لي إلى الآن أنا لم أقرأ تفسيرا أقنعني من تفاسير علمائنا رحمه الله، حتى شراح هذا الكتاب يعني قالوا كلاما، لكن هذا الكلام يعني لم يظهر لي. الله سبحانه وتعالى هنا يبين أن اليوم الذي هدى فيه الأمة المحمدية هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة، وأن اليهود اختاروا السبت فضلوا، والنصارى اختاروا الأحد فضلوا. وهنا يقول بصريح العبارة: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. يعني هم يأتي يعني تدخل الأمة المحمدية ثم تدخل بعدها الأمم الأخرى. لكن هنا مسألة: هل السبت اختاره اليهود أم اختار يعني اختارته بنو إسرائيل أم اختاره الله عز وجل لهم؟ هو في كتاب في التوراة، في أوائل التوراة، ذكر ما خلق الله عز وجل في يوم الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم الخميس، ثم الجمعة، ثم قالوا ثم توقف عن الخلق يوم السبت. العبارة تحتمل أنه استراح سبت، كلمة سبت يعني تعني الراحة أو التوقف. فلذلك لما قال بعضهم إن الله استراح يوم السبت أنكر القرآن عليهم ذلك، وهذا يقوله اليهود: وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله سبحانه وتعالى يقول منكرا على اليهود الذين قالوا ذلك، وذكر النصارى أيضا مثلهم ذلك، لأنهم أصلا أخذوا دينهم وكتابهم عنهم. وقد قرأت في بعض ترجمات الكتاب المقدس عند اليهود بالإنجليزي، قرأت في بعض الترجمات اليهودية ليست المصرانية، اليهودية، أنهم لما ترجموا أنه توقف عن الخلق في يوم السبت قالوا هكذا بنص العبارة في الترجمة: and he ceased creating on Saturday, on the seventh day he ceased. ثم كتبوا في الحاشية: or he rested. يعني أتوا بالتفسيرين هكذا. طبعا تعالى الله عن أن يتعب أو يستريح، لأنه أصلا هذا من صفات الخلق والمخلوقين وليس من صفات الخالقين سبحانه وتعالى. فهنا السؤال الآن: أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لا في القرآن ولا في التوراة، يذكر أن بني إسرائيل كان واجبا عليهم أن يعظموا السبت، ويذكر أنه مسخ أقواما قردة وخنازير لأنهم هتكوا السبت، وهذا واضح جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل ألزمهم الله عز وجل بالسبت وشدد عليهم في ذلك، والنصوص في ذلك واضحة جدا في التوراة. فإن قيل التوراة محرفة فنقول لا، هي واضحة في القرآن أيضا، بل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون أن النصارى ضلوا هذا واضح جدا، لأن النصارى لما جاءهم المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام كان إسرائيليا، وقال أنا ما جئت لأهدم، وقال في القرآن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أنه جاء مصدقا لما بين يدي من التوراة، وفي الآية الأخرى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالله سبحانه وتعالى أرسل المسيح عليه السلام ليحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم مع اتباعه لجل ما في أحكام التوراة إلا ما نسخ منها. فإذا كان الأمر كذلك فقد كان واجبا على النصارى أن يعظموا السبت، فهم بعد صراعهم مع اليهود نكاية فيهم نقلوا اليوم المعظم من السبت إلى الأحد، قالوا هو أول يوم خلق الله فيه البشرية فنحن نقدسه، فقدسوا الأحد وضلوا، وهذا واضح جدا لأنه الآن ابتدعوا، وهذه بدعة. تخيلوا لو أن جماعة من الجماعات الإسلامية أو فرقة من الفرق قررت بدل أن نعظم يوم الجمعة أن نصلي صلاة الجمعة يوم السبت لأنه عطلة، قالوا لأنه عطلة وكذا، وهو يعني هم أصلا يعني الانحراف قد حصل بتعظيم السبت والأحد والجلوس فيهما وترك العمل فيهما وعدم المبالاة بالجمعة، هذا واقع الآن في أغلب بلاد المسلمين أو في كثير من بلاد المسلمين. فيأتي متحذلق متفهم من أصحاب مقاصد الشريعة وما إلى ذلك وممن يريدون مراجعة النصوص ومراجعة الشرائع الإسلامية، يقولون الآن الناس كلها تعظم السبت والأحد والناس تجلس في العطل في السبت والأحد، إذن حتى لا نزعج الناس ونخرجهم من أعمالهم ليصلوا الجمعة ننقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت ونسميه ونجعله يوم السبت، ونحن في ذلك يعني نتبع روح الشريعة الإسلامية كهؤلاء الذين يريدون تغيير الإرث، تغيير نظام المواريث وتغيير قضي وجعل النساء قاضيات وجعل النساء عدلات وجعل النساء يعطونهن مناصب لم يعطيها الله عز وجل لهن، قالوا لأن العصر جاء بهذه الأمور. قد يأتينا من يريد أن يغير السبت أيضا الجمعة أيضا وجعل السبت. فهذا الحديث واضح جدا في أن هذا ضلال مبين وهذه بدعة من البدع المرفوضة المردودة. السؤال الآن إذا كان الأمر واضحا جدا بالنسبة للنصارى فما هو الكلام على اليهود الذين أمرهم الله باتباع السبت؟ ما يذكره المفسرون والشراح وما إلى ذلك يقول إن الله خيرهم، هنا يقول أضل الله على الجمعة من كان قبلنا، قد يكون ذلك الإضلال بمعنى أنهم لم يشرع عليهم ذلك أصلا وخبأ الله عز وجل ذلك لهذه الأمة الأخيرة، كما هناك كما أن هناك شرائع كثيرة أخرى اختارها الله عز وجل لتكون لهذه الأمة الخاتمة لأن هذه الأمة هي الأمة أصلا التي حضرها الله عز وجل للعالمين. وأنا قد ذكرت في مجالس أخرى أني قد كتبت كتابا حقيقة، هو كتاب بين يدي ما زال مخطوطا، ففي فضل هذه الأمة في فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا بني إسرائيل وما ذكر لنا قصصهم الكثيرة في كتابه الكريم وما جعلهم أفضل أمة أخرجت الناس قبل الأمة المحمدية إلا ليكونوا مثالا، وإلا فالمقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته لأن هي الأمة التي أصبحت للعالمين صالحة لكل زمان ومكان وكتابها أصبح صالحا لكل زمان ومكان، فلذلك ادخر الله الجمعة لهذه الأمة لأن الله جمع فيها خلق آدم وجمع فيها الخلق كله فأصبحت هي اليوم الذي ختم الله عز وجل فيه الخلق. وأما السبت فلم يكن فيه عمل أصلا، لم يكن فيه خلق أصلا، والسبات هو الهدوء، يقال فلان نام في سبات عميق يعني في هدوء لا حراك به. هذا الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم، وإلا فالقول بأن الله خيره فاختاروا السبت متى حدث هذا ومن أي نص أتيتم بهذا؟ لا يوجد لدينا نص على هذا. وبعض الشراح هنا يقول يعني أحد الشراح يقول هنا وفي هذا دليل على أن الأمم من قبل قد اجتمعوا على غلط، يعني أن اليهود اجتمعوا على غلط، وكيف يجتمعوا على غلط وفيهم الأنبياء والمرسلون هؤلاء أنبياؤهم أمروهم بهذا. يعني هل يأتي موسى عليه السلام ويأتي أنبياء بني إسرائيل الواحدة والآخر يعظمون السبت وفيه من التشديد في هتكه، فيه القتل، فيه القتل وفيه يعني شدة عظيمة، فيقال إنما ابتدعوا ذلك وابتدعه لهم أنبياؤهم وقبلوا ذلك ووافقوا عليه. كلمة الإضلال عند العرب قد تدل على أن الشيء لم يصب المقصود الأصلي، هذا موجود في كلام العرب. الإنسان إذا لم يصل المقصود الأصلي الذي المطلوب فإنه يقال إنه ضل، وهذا من معاني قول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل التشريع لا يسمى الإنسان ضالا، لكن هو يعني هنا المقصود أنه لم يصب المطلوب من الشريعة حتى بينها الله عز وجل له، هذا هو المعنى. وهذا ذكر ذلك كثير من المفسرين ومن تحدث عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بمثل هذا وجدك ضالا فهدى، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد جاءته الشريعة حتى يسمى ضالا أو مهديا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يقال في أنبياء بني إسرائيل السابقين عليهم الصلاة والسلام ومن تابعهم من بني إسرائيل في تعظيمهم للسبت، إنهم عظموا ما أمروا بتعظيمه، لكن الله دخر الجمعة للأمة الخاتمة وهي الأمة المحمدية. ولذلك هنا يقول فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، ضل الله عن جمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذا أنا هذا اجتهاد مني، أنا حاولت أن أوفق به بين النصوص، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أقع على شرح يعني تنثلج به الصدور وتنشرح به القلوب إمام أئمة الإسلام، يعني حتى لا أكون قد تقدمت بين يدي أئمتنا رحمهم الله. إذن الهداية لفظ عام يعم ما كان عن اجتهاد وعن غير اجتهاد، فالله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة ليوم الجمعة، اختار الله عز وجل يوم الجمعة، ويوم الجمعة تقوم فيه القيامة أيضا. ولفضل الجمعة فضائل كثيرة، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله صنف كتاب اللمعة في فضل يوم الجمعة وأتى فيه بالعجب العجاب من فضائل يوم الجمعة. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر فصلا طويلا في فضائل يوم الجمعة، يعني وهذا لذلك كان على المسلمين أن يعظموا يوم الجمعة ويكرموه ويعرفوا له قدره ويستعدوا فيه بما أمرهم الله عز وجل فيه من استعداد بالتنظيف واللباس الأبيض والاغتسال والحضور مبكرا لصلاة الجمعة، ويقوم الخطباء ويبين دين الله سبحانه وتعالى ويتحدثوا في أمور المسلمين ومشاكلهم ويوعوا هذه الأمة المنكوبة، لا أن يمر مرور الكرام ويحجر فيه على الخطباء ويمنع من الكلام فيما في مصلحة أمتهم، ولا أن تأتي لصلاة الجمعة بلباس البيت أو لباس العمل أو ما إلى ذلك، ولا تعطيه مكانته وفضله الذي أمرك الله عز وجل به، ولا تأخذ الأمور بجد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من شعائر الله، فأنت مأمور بتعظيم شعائر الله عز وجل. ثم قال رحمه الله، ثم قال يعني في حديث الشريف نحن الآخرون من أهل الدنيا، يعني من جنس الأمم التي بعث إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثت إليها الرسل، فما من أمة إلا جاءها رسول، كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالأمم كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أمة توفي 70 أمة من الأمم التي بعثت إليها الرسل من كما قال دعني أقول لكم يعني نص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم أفضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على فضل هذه الأمة المحمدية اللهم صل على سيدنا محمد طيب إذن هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة المحمدية جاءت بعد أمم كثيرة من أمم الأرض وأن هذه الأمة هي أفضلها النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في حديث في الحديث الذي حدثنا عن الأنبياء الذي رآهم قال يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد وإذا بسواد عظيم فأقول هذه أمتي فيقال هذا موسى ومعه بنو إسرائيل وإذا بسواد أعظم منه فيقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب فالأمم كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عنده على الله الله أكبر وليس في هذا تزكية ليس في هذا أي تزكية لأفراد الأمة من حيث هم أفراد ولكن هي تزكية للأمة بمجموعها وتزكية لمن عمل بما أمره الله عز وجل به في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم والأولون يوم القيامة يعني أنتم قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالأمة المحمدية آخر الأمم وهي التي تقوم عليها الساعة لكن هم أول أمة يدخلون الجنة انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي أنا أول من تفتح له أبواب الجنة طبعا وأمته بعده على إثره نعم مما يدل على أن يعني هو الشراح يقولون إن بني إسرائيل اجتهدوا في قضية الجمعة وأنهم مع اجتهادهم فهم مأجورون يعني بمعنى أنهم اختاروا السبت فهم مأجورون على ذلك لكن الله سبحانه وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فضلالها ليس بمعنى أنها منحرفة لكن بمعنى أنها لم تصب الحق لكن أنا لازلت أقول إن معنى الضلال ها هنا غير هذا المعنى لأن بني إسرائيل عندما اتبعوا السبت كانوا عاملين بنصوصهم الشرعية وبأوامر أنبيائهم هم لم يجتهدوا وكيف يجتهدون ومعهم أنبيائهم بنو إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي فلا يقال إنهم اجتهدوا لأن الاجتهاد يكون من غير نص ولكن هؤلاء عندهم أنبياؤهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤتون الكتاب وبأيديهم التوراة يحكمون بها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بكتاب الله وكانوا عليه شهداء هكذا قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتاب الكريم فلذلك أنا أقول إن إضلالهم بمعنى أنهم لم يختار الله عز وجل لهم السبت إن الجمعة إن اختار لهم السبت لأنه خبأ الجمعة للأمة الأخيرة هذا هو المعنى والله تبارك وتعالى أعلم المسألة الثانية هل الجمعة أول يوم في الأسبوع أم هو آخر يوم في الأسبوع؟ الصواب والله تبارك وتعالى أن الجمعة مفترض أن يكون آخر يوم. لما؟ لأن الله خلق الخلق يوم الأحد، هذا واحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم الخميس، ثم الجمعة جمع فيها الخلق كله وخلق آدم في آخر ساعة منها، فبقي السبت ليس فيه شيء، لم يخلق الله عز وجل فيه شيئا. فالحمد والشكر والثناء والعبادة تكون شكرا لله على هذا الخلق العظيم، وعلى أن خلق آدم عليه السلام في هذا اليوم، ولأن القيامة تقوم في هذا اليوم، كما ورد في الحديث أحاديث صحيحة في فضائل يوم الجمعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار من الصلاة عليه في ذلك اليوم. لذلك القول بأن الجمعة هي أول الأسبوع هذا فيه نظر، وكيف يكون تكون الجمعة أول الأسبوع وهي فيها نهاية الخلق لا بداية الخلق؟ ذلك ما قاله بعض الشراح هنا مستبطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، هذا دليل على أن اليوم أن الجمعة هي أول يوم في الأسبوع، هذا فيه نظر حقيقة. هو يقول اليوم لنا واضح، إذا كان اليوم لنا فما بعده فهو له، أن الجمعة تتبع السبت الأحد، لكن هو يريد أن يقول أن الجمعة هي الأولى، فلذلك السبت الثاني والأحد الثالث، ولكن هذا يخالف الخلق. بمعنى هذا يريد أن يقول إذا قلنا الأولى هي السبت ثم الثانية هي الأحد، ستكون الثالثة والأخيرة هي الجمعة، لكن تمعنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، يعني هو اليوم وإن كان آخرا فهو أول جمعة، الجمعة وإن كان آخر يوم، كما أن الأمة المحمدية هي آخر الأمم، فحقيقة الأمر هو الأول، وهذه الأمة هي الأولى، وهذا موافق تمام الموافقة لنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لما قاله الشارح الذي بين يدي كتابه، والله تبارك وتعالى أعلم. وحتى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اليوم واليهود غدا والنصارى بعد غد، هذا لا يدل على هذا المعنى، بل يدل تمام الدلالة على ما ذكرت لكم، أننا وإن كانت الجمعة آخر يوم في الأسبوع أو قبل الأخير أو آخر يوم في الخلق، فهو في حقيقة الأمر أعظم يوم، وهو المقدم على بقية الأيام. واليهود وإن عظموا السبت لأنه آخر يوم لم يخلق الله عز وجل فيه شيئا وهو آخر يوم في الأسبوع، لكن في حقيقة الأمر أننا نحن معاشر الأمة المحمدية لنا شرف اليوم الأخير في الأسبوع الذي آخر يوم خلق الله عز وجل فيه الخلق. نعم. عموما يعني كلا القولين موجود عند العلماء، حتى القول الذي قلت لكم هو موجود عند العلماء، وهو الذي يظهر لي أنه أصح وأقوى من القول الأول. المسألة هناك فائدة أخرى يمكن استنباطها من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا عناية الله عز وجل بهذه الأمة، وأنه أهداهم لما أضل فيه غيرهم، واختار لهم الدين الكامل الشامل الذي لم يكن لغيرهم، فإن كثير من الأحكام لم تكن لأهل الكتابين قبلنا، وكثير من الأحكام لم يهدي الله عز وجل أهل الكتابين قبلنا لها. فحقيقة هناك أمور كثيرة أخرى أضل الله عز وجل فيها اليهود والنصارى، وهدانا نحن معشر الأمة المحمدية الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله وفيه تعليقا، يعني في الصحيح صحيح البخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، يعني أن الإسلام السهل السمح الذي ليس فيه الأغلال ولا الآثار هو أحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا رواه البخاري تعليقا لم يروه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علقه في كتاب باب الدين يسر في كتاب الإيمان في أول صحيح البخاري. ومعنى تعليقا أن المصنف يعني البخاري لم يذكر إسناده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حذف الإسناد أو حذف بعضه. مع أن هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصله الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، ورواه موصولا الإمام أحمد وجماعة، وصححه جماعة من العلماء وله شواهد كثيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فأما الدين فهو الشريعة والطريقة والعقيدة، والدين الخاتم هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن الحديث يقول أحب أي دين إلى الله في سائر الأديان الحنيفية السمحة. ومعنى أن الدين أحب إلى الله هو الحقيقة هو الصواب، أو أن التدين الصحيح أو المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى هو الحنيفية، يعني المائل عن سائر الأديان الأخرى الباطلة إلى الدين الحق، والسمحة يعني السهلة. الميسرة التي ليس فيها تعقيدات، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا الشاهد. وقال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. وقال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن كل هذا يدل على أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة سهلة ليلة، ومن قواعدها المشقة، أي إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والضرورة تبيح المحظورات، إلى غير ذلك الأمور التي لو جئنا يعني نفردها في كل فرع من فروع الشريعة الإسلامية لوجدنا فيها من التيسير والتسهيل على الناس ما لم يكن في غيرها من التشريعات القديمة، خاصة الشريعة الموسوية. لذلك لا يوجد في الدين المحمد في الشريعة المحمدية تعسير ولا تضييق على الناس، وقد يغلط بعض الفقهاء فيضيق، لكن ذلك ليس هو الشريعة الإسلامية. وطبعا هذا ليس معناه التميع واتباع الهوى، ولكنه كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله الرخصة لا تأتي إلا من فقيه، وأما التشديد فالكل يحسنه، وأما التشدد فالكل يحسنه كما قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الكلام يعني حقيقة طويل، لكن في هذا ما يكفي، على أمل أن نلتقي إن شاء الله بكم في الأسبوع القادم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.